ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. فقد يكون من باب التعريف تسمية هذا الدكتور حتى نعرف علمه، حتى نعرف علمه بصورة عامة من فتوى هذه حيث قال بأنه يجب، لأنني أفهم من كلمة يجب عند إطلاقها وجوبا عينيا، ونحن نريد أن نقول له هل تعني الوجوب العيني أم الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباطل. في ظني أنه إذا كان عنده شيء من الثقافة الفقهية الشرعية حقيقة فلا يمكن أن يقول بأنه واجب عيني، وحسب أن يقول واجب كفاية. هو صرح بالأولى قال يجب على كل طالب أن ينتخب. الله أكبر، يعني صرح صراحة. فإذا هذا دكتور. نعم دكتور، طبعا عقيدته ما شاء الله بالتخلص. دكتور مشهور شرف. لا ما يمكن بخاف في نهاية السنة يعني مثلا. لا ما أنا أتعمد من وقت معه دكتور شرف دقاء مشهور، يعني له كتاب ما شاء الله يتحدث فيه عن حديث الجارية في إحدى كتبه اسمه كتاب الحديث النبوي. فيقول أنه طبعا يذكر معاني أهل السنة بمعنى أين الله للجارية. فيقول ذكر معاني، طبعا يقول أن يعني هناك معنيان للسلف والخلف، وذكر المعنيين وكل المعنيين لا هم ولا السلف ولا هم الخلف، هم ولا الأشاعرة نفسهم. ثم ذكر المعنى الذي يرتاح له وقال نحن لا نستطيع أن نصف الله عز وجل أنه بالسماء لأن في ذلك تجسيما له، ولا نستطيع أن نقول أنه في الأرض لأن في ذلك تنزيها يعني تنزيه في السماء. سبحان الله أنا كتبت على الحامش يعني أين الله وين تكون يعني إذا ليس في السماء وإذا ليس في الأرض. ما أضاع ربه يعني. ما سمعت كلمة ذاك الأمير العاقل الذكي لما سمع هذا الكلام قال هؤلاء قوم أضاعوا ربه. شيخنا في العيلة وفي الجامعة بعض أساتذتهم يظن أحد الأساتذة الدكاترة أعير الجامعة الإسلامية درس فيها سنة، فيظن أن كل تصرف وكل مسلك في الشارع السعودي هو مسلك سلفي ومنهج سلفي. فيأتي بمسالك الكبار السن، أنا أحيانا تكون مشينة ويكون فيها جهل بالغ، ويبدأ يطعن بالدعوة السلفية بهذه المسالك. الله أكبر، هذا جهل عجيب سبحان الله. الله أكبر، أكبر.